السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق حديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو اللقاء 57 من مجالس كتاب التسهيل لعلوم التنزيل المشهور باسم تفسير ابن جزي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. وهذا هو اللقاء 13 بفضل الله سبحانه وتعالى من مجالس تفسير سورة النساء، ونحن في مساء الخميس الموافق 18 من صفر لعام 1446 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق 22 من أغسطس لعام 2024 ميلادي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. ولازلنا كما أخبرنا في تفسير سورة النساء. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أولا، الآية التي قبلها كنا توقفنا المرة الفائتة: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. لماذا ختم الله سبحانه وتعالى الآية الكريمة بقوله تعالى: إن الله كان سميعا بصيرا؟ العلماء قالوا يعني هذا تحذير من الله سبحانه وتعالى للعباد من خيانة الأمانات، من خيانة الأمانات. وتكلمنا ما معنى الأمانة، وكلام الرازي رحمه الله فيها، وإن هي كلمة عامة جماعة، كلمة عامة كما قال رحمه الله، اتكلم يعني كل ما اؤتمن عليه الإنسان الدين. حتى ابن عمر رحمه الله يقول، قال إنه تعالى خلق فرج الإنسان وقال: هذا أمانة خبأتها عندك فاحفظها إلا بحقها. وتكلمنا اللسان أمانة، ولا نستعمله فيما يغضب الله سبحانه وتعالى من الكذب والغيبة والنميمة والكفر والبدعة والفحش. والعين كذلك أمانة، والسمع أمانة، والبصر أمانة، كل ده جماعة أمانة. والأمانة بقى برضو مع الناس، الأمانة مع الناس يدخل في ذلك عدم تطفيف الكيل والوزن، تمام، إلى غير ذلك. فالآية جماعة عامة خدمت: إن الله كان سميعا بصيرا، ده تحذير إن الله سبحانه وتعالى يسمعنا ويرانا سبحانه وتعالى، فهو المطلع على ما في القلوب ويعلم خائنة الأعين سبحانه وتعالى وما تخفي الصدور. سؤال: ما مدى صحة الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية؟ ركزوا يا جماعة في الحديث ده، ممكن بعضنا ما يعرفوش، ممكن: إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، إن الله كان سميعا بصيرا. فوضع إبهامه صلى الله عليه وسلم اليمنى على أذنه اليمنى. اتخيلوا يا جماعة معي الأمر، النبي عليه الصلاة والسلام وضع إبهامه اليمنى، يعني كل أخ الآن بيسمعنا كده، كل أخت يطلع الإبهام، تمام، الإبهام على أذنه، على أذنيه اليمنى، ماشي كده. طيب تعال نشوف الحديث، طبعا أخرجه أبو داود وغيره بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله تعالى سميعا بصيرا. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه. يا جماعة انتم متخيلين ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى الإبهام، سيدنا أبو هريرة يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على أذنه. أنا أدينا عمل كده الآن، الإبهام على أذن، والتي تليها على عينه. قال أبو هريرة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع إصبعيه. ده طبعا فيه إثبات صفة السمع والبصر لله سبحانه وتعالى، وليس كمثل شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. طيب سؤال: وضح سبب نزول قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول؟ الجواب: سبب ذلك ما خرج البخاري ومسلم من حديث ابن عباس قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال، نزلت في عبد الله بن حذافة ابن قيس ابن عدي إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية. وبعض العلماء أيضا قال هذا البعث يتضح من حديث علي، قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا، فأغضبوه في شيء فقال اجمعوا لي حطبا. مش النبي عليه الصلاة والسلام أمرني أنكم تطيعوني دايما، اجمعوا لي حطبا، فجمعوا له، ثم قال أوقدوا نارا فأوقدوا، ثم قال ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا بلى، قال فادخلوها. يا نهار أبيض، ادخلوا يا جماعة النار. قال فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار، فكانوا كذلك، وسكن غضبه وطفئت النار. يعني بيقولوا ده احنا اتبعنا النبي عشان ما ندخلش النار، هنيجي الآن ندخل النار، فلا احنا مش هنعمل كده، سبحان الله. فكانوا كذلك وسكن غضبه وطفئت النار. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. انتهى الحديث. يبقى إذا يا جماعة الطاعة في المعروف، الطاعة في المعروف، طاعة أولي الأمر في المعروف. طيب اذكر بعض النصوص التي تحث على طاعة الله ورسوله. هي تمام إن شاء الله بعد قليل من المعنيون بأولي الأمر، والتفصيل يعني بسيط، وهنحيل إن شاء الله لكتاب الشريعة اللي احنا فضل الله عز وجل خدنا فيه باب طاعة ولي الأمر، والتفصيل في كده طبعا يعني باب حساس وفيه تفاصيل كثيرة جدا. طيب بعض النصوص طبعا التي تحث على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هنا الآية، وكذلك قول الله سبحانه وتعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقوله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، وآية الأنفال قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه أنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا هم لا يسمعون، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله سبحانه وتعالى. سؤال: من المعنيون بأولي الأمر؟ من المعنيون بأولي الأمر؟ لأهل العلم في ذلك أقوال. القول الأول إن أولي الأمر المراد بهم الأمراء والسلاطين، الأمراء والسلاطين. القول الثاني إن أولي الأمر المقصود هم أهل العلم والفقه والعقل والرأي، أهل العلم والفقه والعقل والرأي، يعني العلماء، يعني العلماء. ابن كثير رحمه الله في التفسير يقول والظاهر والله أعلم أنها عامة في كل أولي الأمر من الأمراء والعلماء. يعني ابن كثير كده رحمه الله جمع القولين، تمام؟ ومما يؤيد ان هم العلماء، مما يؤيد ان هم العلماء، الله عز وجل قال كما سيأتي ان شاء الله في تفسير سورة النساء هنا ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الطبري رحمه الله اختار القول الاول، اختار القول الاول، تمام؟ يعني قال واولى الاقوال في ذلك بالصواب قول من قال هم الامراء والولاة لصحة الأخبار عن رسول الله بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما كان لله طاعة وللمسلمين مصلحة. طيب اللي حابب بقى يرجع بالتفصيل منهج أهل السنة والجماعة رحمه الله، رحمه الله يعني، والعلماء والسلف الصالح في التعامل مع أولي الأمر، والتفصيل في كده فضل مر معنا في وفي كتاب مثلا سوار جوف في العقيدة، يعني كان بحث بسيط لحد ما في كتاب الشريعة بشكل أكبر للأجري، وفي البخاري حديث النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا ولو اتأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، برضو في فضل أن ينزل في مختصر صحيح البخاري. طيب سؤال، هل طاعة أولي الأمر طاعة مطلقة؟ الجواب ليس الطاعة مطلقة، بل هي في المعروف كما قال عليه الصلاة والسلام، إنما الطاعة في المعروف، وقال عليه الصلاة والسلام فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. طيب سؤال، ما المراد بالرد إلى الله وما المراد بالرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآية؟ يعني ما المراد بذلك؟ فردوه إلى الله والرسول. المراد بالرد إلى الله يعني الرد إلى كتاب الله، الرد إلى كتاب الله. وأما المراد بالرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، المراد إلى سنته، وهذا قول الجمهور. وده يا جماعة لو إحنا ارتضينا الأمر ده الخلافات ستقل، أعني الخلافات الشاذة، مش الخلاف اللي هو كوني قدري تمام، ولا يزالون مختلفين، ده شيء واضح ماشي، بس نتكلم بقى الخلافات المذمومة اللي بتحصل الآن والطعن في العلماء والمناهج المنحرفة، كله ده يا جماعة في خلل في فهم القرآن والسنة بفهم السلف. فلو اتفقنا في الأمر ده هيكون الخلاف اللي هو الطبيعي، ما فيش مشاكل. لكن للأسف لما بنختلف صعب انك إلا ما رحم الله طبعا تقول لحد تعالى لحاجة تحكم ما بيننا، القرآن والسنة فهم السلف كده هنتفق، يقولك لا ما مش هينفع معايا الكلام ده، فتبدأ بقى البدع، نسأل الله العفو والعافية. وبعض العلماء قال إن الرد إلى الله ورسوله أن يقول من لا يعلم الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم، لكن ده طبعا ده في أمور الدينية، في الأمور الدينية. يعني لو قلت لي مثلا من طلق زوجته في الحيض مثلا أقول لك الله أعلم، أو هل الطلاق بالثلاثة تقع ثلاثة أو واحدة أقول لك الله ورسوله أعلم ماشي. لكن في الأمور الدنيوية العلماء قالوا لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، قلت لي مثلا العربية الفلانية بكام أقول لك الله ورسوله أعلم، الله أعلم نعم، لكن الرسول لا يعلم عليه الصلاة والسلام. طيب سؤال، ما المراد بالتحاكم إلى الطاغوت؟ ما المراد بالتحاكم إلى الطاغوت؟ قال الله عز وجل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. الآيات، ما المراد بالتحاكم إلى الطاغوت؟ المراد بالتحاكم إلى الطاغوت أي التحاكم إلى ما سوى الكتاب والسنة من الباطل، التحاكم إلى ما سوى الكتاب والسنة من الباطل. وده يا جماعة برضو نفس الكلام، لو حصل مشكلة بين اثنين أو خلاف في أمر مادي أو في أرض أو في عقارات أو في أي شيء ورجعنا الكتاب والسنة وحد يحكم بالشرع برضو الدنيا تبقى سهلة بخلاف غير ذلك. وبعض العلماء يقول إن يعني من أنزل الطاغوت في هذه الآية، بعض العلماء من أنزل الطاغوت في هذه الآية على كعب بن الأشرف خلاص، لكن القول الأول أصح وأعم الله أعلم. طيب ولذلك دي نعوذ بالله من شأن أهل النفاق إذا دعوا إلى الحكم بكتاب الله سبحانه وتعالى وإن الحكم لا يوافق أهواءهم يعرضوا عنه تماما. في سورة النور الله عز وجل يقول وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. سبحان الله. وقال تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. طيب ما معنى أو ما الذي قدمته أيديهم؟ ما الذي قدمته أيديهم؟ كما قال تعالى فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فالعلماء قالوا طبعا في ثلاث أقوال. القول الأول بما فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، أي نفاقهم واستهزاؤهم، نفاقهم واستهزاؤهم. القول الثاني ردهم حكم النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثالث معاصيهم المتقدمة. فالآية تقول وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، ما يحبوش الشرع، ما يحبوش التحاكم إلى القرآن والسنة، ينفروا من ذلك. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ ما معنى إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ يعني هم يقولوا ما أرادوا بمصادقة اليهود وأهل الكفر إلا المداراة والمصانعة الشديدة. يعني هم بيقولوا إحنا كده ده إحنا بنحاول نداري ونصانع اليهود، لكن إحنا مش معاهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، وطبعا معهم نعوذ بالله. فهذا معنى الآية والله أعلم، وقيل غير ذلك. يبقى إن أرادنا إلا إحسانا وتوفيقا. ثم قال الله سبحانه وتعالى أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما معنى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما؟ وهل هذا وهل هذا المجيء جاءوك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أم في حياته وبعد مماته؟ شاركونا جماعة كده، هل هذا في حياة النبي أم في حياته وبعد مماته؟ إذن صلى الله على النبي، هذا المجيء لا ده مش المقصود يا جماعة التحاكم، ده هنا واحد عمل ذنبه راح يستغفر في حياة النبي فقط، لكن بعد وفاة النبي هو بيستغفر بينه وبين الله فقط، لكن ما بيروحش يخلي النبي يستغفر له عليه الصلاة والسلام. يبقى هذا المجيء مختص بزمان حياته صلى الله عليه وسلم فقط، وذلك بدليل فعل الصحابة يعني أصحاب رسول الله، فلم يعلم على صحابي عن صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى القبر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فطلب منه الاستغفار، تمام؟ ولا معنى دليل أيضا أن السيدة عائشة القبر كان في بيتها وكانت تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الاستغفار، أو يا رسول الله اشفيني أو ارزقني بكذا أو بكذا. ودي طبعا ردا على غلو أهل التصوف، يعني تمام اللي هم عندهم غلو في الأمر ده، إن هم فضلا إحنا ما نعملش كده مع النبي. طب فمن باب أولى أي حد ثاني أقل من النبي، يعني أيا كان أصلا هل هو ولي أصلا ولا لا، يعني هنفترض جدلا تمام، فضلا في أشياء كثيرة جدا الناس بتكون أصلا زنادقة وبيسموهم أولياء، تمام؟ فلذلك صديق حسن خان في فتح البيان يقول وهذا المجيء يختص بزمان حياته صلى الله عليه وسلم، وليس المجيء إليه يعني إلى مرقده المنور بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، مما تدل عليه هذه الآية كما قرره فصارم المنكي. ولهذا لم يذهب إلى هذا الاحتمال البعيد أحد من سلف الأمة وأئمتها، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من تبعهم بإحسان. وضع كده يا جماعة. طيب في أثر كنت محتار أذكره، بس أذكره من باب الأمانة العلمية جماعة، لا يجوز الحلف بالأمانة، لكن من باب الأمانة العلمية كنت أحركم على ابن كثير تقرأوا، لكن أقول لكم بسرعة يعني. ابن كثير في التفسير قال: وقد ذكر جماعة منهم الشيخ أبو ناصر بن الصباغ في كتابه الشامل الحكاية المشهورة عن العتبي، قال: كنت جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أعرابي فقال: السلام عليك يا رسول الله، سمعت الله يقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وقد جئتك مستغفرا لذنبي مستشفعا بك إلى ربي. ثم أنشأ يقول: يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. ثم انصرف الأعرابي فغلبتني عيني فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، فقال: يا عتبة الحق الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له. طيب، ده ابن كثير رحمه الله ذكر، احنا قلنا ده غير معروف، إنه صلى الله عليه وسلم كده ولا الصحابة ولا التابعين. طيب إيه الأثر ده؟ تعال بقى نشوف الأثر ده عليه ما أخذ. ما كنتش أقوله بس يعني الباب برضو لو حد قرأه ما يقولش مثلا مش بتقوله وكده، وكان طبعا تفسير بسيط مش بنقول كل حاجة، يعني بنحل في مصادر كثيرة جدا. أولا لا يدرى من هذا العتبة ده، أولا مين هو ده أولا. اثنين، أن الرؤية لا ينبني عليها أحكام شرعية، يعني فعشان أشوف حاجة في المنام فأقول لك الدين حكم كذا، ما ده مش دليل. الرؤية جماعة ليست من مصادر التشريع، الرؤية ليست من مصادر التشريع. طيب الحاجة الثالثة، إن أفعال الصحابة أصحاب رسول الله ليست وفق ذلك، ما عملوش كده. والعلماء قالوا يعني كان يجدر بابن كثير رحمه الله إن هو يلفت النظر إلى هذا، ولكن عفى الله عنه وسبحان من لا تخفى عليه خافية. تمام يا جماعة، المؤمن يا جماعة يكون معه محكمات ما يتخضش بشبهة بسيطة، تمام؟ ولا دي ذكرها كده متعمد عشان محدش مثلا ايه ده بتخبوا علينا، مش بنخبي، في حاجة ممكن ما نذكرهاش اصلا، حديث مكذوب هنقعد نضاعف فيه أكتر ونتكلم فيه أكتر ناخد فيه ساعة، فاحنا نحيد نقول يا جماعة في حاجة هنا لا تصح، الحبيب يرجع الكتاب كده. تمام. طيب سؤال، هل صح للآية الآية الكريمة: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، سبب نزول؟ الجواب نعم، قد صح لها سبب نزول. روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر، بيسقوا مية يا جماعة فيقولوا عد الحتة دي ومجران خلاص عشان الماء تعدي، فأبى عليه فاختصم عند النبي صلى الله عليه وسلم. تقول لحد بيختصم مع عبد الله بن الزبير، أيوة يا جماعة إيه المشكلة؟ الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. الإنسان يا جماعة يكون عارف كده بيكون متهيئ نفسيا، عادي ممكن حد يقول له كلمة وحشة، موقف مش لطيف، يسمع له كلمة، ها هو يا جماعة يكون متهيئ كده. تمام. طيب فالمهم اختصم مع ابن الزبير، فاختصم عند النبي عليه الصلاة والسلام، فقال رسول الله للزبير: اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال: إن كان ابن عمتك. يا نهار أبيض، تخيلوا يا جماعة الغضب ممكن يعمل إيه في الإنسان، بيقول للنبي هو عشان ابن عمتك يعني بتحكم له؟ والله صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: إن كان ابن عمتك. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وانتهى الحديث. ولذلك الشيخ السعدي رحمه الله في تفسير كلام الرحمن قال: ومن ترك هذا التحكيم المذكور غير ملتزم له فهو كافر، ومن تركه مع التزامه بس الشبهة تانية الهوى نفس الكبر لأي شيء فله حكم أمثاله من العاصين. طيب ثم قال الله سبحانه وتعالى، احنا جماعة لو في ناس أول مرة بتحضر معنا بناخد سين جيم كده وبعدين بقى بنقرأ ابن جزي وتعليقات يسيرة. أو فوائد يعني. قال الله سبحانه وتعالى: ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما غريب القرآن ولو أنهم فعلوا ما يعظون به أي ما يخوفون به أو ما يؤمرون به أو ما يذكرون به لكان خيرا لهم يا جماعة احنا محتاجين كده والله نسأل نفسنا احنا ليه بنسمع الدروس نسأل نفسنا ليه بنشتري كتب نسأل نفسنا ليه بندخل أكاديميات نسأل نفسنا ليه ندخل دورات ليه بنروح حلقات قرآن عشان يكون عندنا علم فقط عشان نماري به العلماء أو نماري به السفهاء أو نجاري به العلماء ولا عشان نتكبر على الناس بالعلم ولا عشان أكون مثلا اسمي شيخ مثلا أو هي تكون اسمها مثلا معلمة أو الأخت الفلانية أو كذا لابد يا جماعة نسأل نفسنا فعلا المعنى ده بعد كل درس طب إيه اتعلمنا اتعلمنا الحمد لله وأكيد في معلومات أول مرة نعرفها حلو ولو في معلومات كنا عارفينها دار عليها العمر وبدأت تبهت فتذكرناها تاني طيب وبعدين ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به هل بتفعل ما توعظ به ولا منتظر إيه يا جماعة اللي هو العمل بالعلم طيب لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا تثبيت هنا أي تصديق أو قوة وعونا على الطاعة هات معنا إن شاء الله في الشرح قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين شوف يا جماعة طاعة ربنا والرسول سهلة يعني إنك تطيع ربنا والرسول عليه الصلاة والسلام تكون مع مين؟ مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ونعم الصحبة يا جماعة والله سبحان الله ربنا يرزقنا لكم فضلا الصديقين جمع صديق تمام يعني الصديق ده فعيل من الصدق كما يقال رجل سكير أي كثير سكر مدمن لذلك يبقى جمع صديق الصديقين الصديق كثير التصديق كثير التصديق فتسأل نفسك هل أنت مصدق ربنا مصدق النبي عليه الصلاة والسلام مصدق وعود ربنا في القرآن مصدق فضائل الأعمال اللي حضرتك بتعملها ولا مش مصدق ولا شاكك نسأل الله العفو والعافية فالصديق ده كثير التصديق فالصديقون هم أتباع الأنبياء الذين صدقوهم واتبعوا مناهجهم بعدهم حتى لحقوا بهم لم يبدلوا تبديلا هي يا جماعة فعلا هي الصديقية وطبعا بالإجماع ده سيدنا أبو بكر يعني على رأس الصديقين وأفضل رجل بعد الأنبياء رضي الله عنهم وكذلك الصديق هو الذي يحقق بفعله ما يقوله بلسانه يعني بيقول يعني بيتكلم وبيعمل لأن في زمن إلى ما رحم الله كثير من الناس بتتكلم كتير خالص يعني خد مني كلام من الصبح لكن تيجي بقى عند العمل يبان هنا بقى الصدق سبحان الله الشهداء جمع شهيد وإن شاء الله يتمعنا كلام ابن الجوزي رحمه الله لماذا سمى شهيد تمام الشهيد طبعا هو مقتول في سبيل الله الصالحين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ركزوا يا جماعة في المعنى ده من صلحت سرائرهم وعلانيتهم ده برضو معنى مهم يا جماعة والله العظيم الآية دي مهمة جدا ان فعلا خالد الانسان يقعد يحاسب نفسه، طب يا ترى انا بقوله ده بعمل بيه ولا لا، طيب هل انا مصدق ولا لا، طب هل انا صالح في الظاهر وفي الباطن ولا في الظاهر تمام وفي الباطن لسه في مشاكل في قلبي، طب ايه مدى الصلاح اللي انا احكم ان انا صالح يعني فيه ولا مفيش، طيب ولا ايه، طيب طب هل الله بالدرجه دي ازاي، طيب وبعدين طب ايه الخطوات العمليه اللي اخدها عشان اكون صالح عشان ادخل مع النبي في الفردوس. ده تبعنا ان شاء الله يعني في الشرح حاجات عظيمه جدا في كيف الانسان يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى من الجنه. طيب رفيقه اي رفقاء الله اكبر. ما معنى الرفيق يا جماعه؟ الرفيق قال هو الصاحب لكونه يلين جانبه لصاحبه، هو ده انسان رفيق، يعني حتى من الاسم رفق وبصاحب، مصاحبه ملازمه ومع ذلك ما فيش ملل، لا في رفق ولين، وحتى قالوا ان الرفق هو لين الجانب. وسبحان الله عندنا مثلا في مصر بيقول الجنه من غير ناس ما تنداس، تمام؟ ده يعني فايده ان حد يكون مثلا مستأنس كده بحد، دي نفسها سعادة روحية ما شاء الله عظيمة جدا. فكيف لما ندخل بقى الجنة الدار اللي هي الذي أعده الله سبحانه وتعالى بيده العباد الصالحين، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. طيب وبعدين بقى كل الصحبة دي شو بقى الأنبياء، حدث ولا حرج، تعب بقى مع كل إن شاء الله أنت عايزه. طبعا الله يرزقنا في الفردوس، بلاش نتكلم في النقطه دي، طب اتكلمنا في انها الجنه يا عين، اللي يدخل الفردوس ولا يدخل تحت الفردوس خلاص، بس اتكلم بقى كصحبه، انا بتكلم على الايه اللي هيكون مع النبيين والصديقين والشهداء، شو بقى مع الانبياء والشهداء، شو بقى تقعد مع سيدنا حمزه، تقعد مع تشوف الفيديو مثلا سيدنا حمزه وهو بيقتل وسيدنا مصعب، وكيف يا جماعه الناس دي بذلوا دينها والله ولديننا يعني جميعا، تبدا انت بقى تسال نفسك الايات دي تقول لك طب الناس دول عملوا كده، في صديقين وفي شهداء وفي صالحين وحسن لك رفيقه، وذلك الفضل من الله، ان انت بتطلب الفضل ده من ربنا ولا، طب ايه الخطوات اللي بتاخدها، وكفى بالله عليما، عليم بالعايز يتصلح يصلح نفسه وعايز يقترب من الله سبحانه وتعالى، والعليم برضه سبحانه وتعالى عليم باللي هو شكله ملتزم وعايز يلعب في الدنيا ويتخذ دينه له ولعب، فعليم بكل شيء سبحانه وتعالى. فيبدأ الإنسان بقى يحاسب نفسه ويستشعر علم الله سبحانه وتعالى عليه. طيب خذوا حذركم أي خذوا جنتكم وأسلحتكم التي تتقون بها من عدوكم، انفروا أي انهضوا لقتال عدوكم، ثبات جمع ثبة وهي العصبة من الناس، العصبة من الناس، جميعا أي كلكم مجتمعين. طيب لا يبطئن أي لا يبطئ من أطاعه عن الجهاد، ينهر أبيض يا جماعة والله العظيم المعنى ده. بص أقول لكم حاجة، يعني بص يا جماعة ممكن حد يجي مثلا يقول لي مثلا في كتابين هقرأهم بس مشتت، لا بلاش كتابين سهلين، يقول مثلا معايا 10 كتب، ففي ناس يقول لا هو أنا هقول له ما تقرأش غير 4 كتب هصده عن سبيل الله وهحرمه من 6، خليه يتشتت براحته، قصدي خليه يقرأ براحته يا حبيبي، بس انت تنصحه ده لا لا لا هاخد ذنب الصد عن سبيل الله يا شيخ، لا مش هينفع، تمام. او يجي واحد تاني انا مثلا مش مفتوح لي مثلا في مثلا في علم الفقه مثلا، في علم النحو، في علم في اي علم ديني، فجاء له واحد مثلا ما شاء الله ربنا فتح له، اقول له يا فلان تعالى بس مالك سخن النهارده ولا ايه، بس مالك يا حبيبي ليه كده، لا لا لا لا على فكره العلم ده صعب وعلى فكره مش تنفع فيه، اسمعني. في انسان كده يا جماعه بيكسر الناس على الطاعه، انت خلاص ربنا مش فتح لك في حاجه يا اخي سيبه، انت بتدوخ مثلا في الصيام خلاص تقعد تقول ايه انت بتصوم دم وخميس، بس انت كده على فكره هتتعب يا سيدي، ما تفكروش هو مش هيتعب، انت زعلان ليه بس. فالمنافقين كده، وان منكم لمن لا يبطئن، ان هو بيبطئ من اطاعه عن الجهاد، الجهاد تسيب مراتك واولادك وترمل بعدين ويتيتموا، لا لا لا لا بص اعمل اي حاجه ثانيه سبحان الله، وابدا بقى يا جماعه يزهدوا فيه وخليه يتاخر عن الجهاد، الجهاد في سبيل الله. تمام، وإن منكم لمن ليبطن، فإن أصابتكم مصيبة، إيه المصيبة دي؟ القتل والهزيمة. شوف يا جماعة صفات المنافقين دول يا جماعة، ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، زي ما خدنا في هنا في البقرة وفي المزوح المنير أيضا في البقرة، تمام. في ناس كده عايشة يا جماعة لأجل الحياة فقط، كل إيه يا جماعة اللي يفرحها النهاردة ويزعلها؟ حياة، النهاردة كانت كويس الحمد لله، البيت تمام، الهدوم مغسولة، المطبخ تمام، يا سلام أنا 100 فل و16 مش 14. طب ديني وقراراتي وعبادتي ودعوتي خير، خير الحمد لله، خير إن شاء الله، خير الحمد لله، ولا خير ولا بتاع، هو عارف إن جده في النازل. فالناس دي، فإن أصابتكم مصيبة اللي هو القتل والهزيمة، قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. الحمد لله، يا سلام، يا بص يا جماعة والله ده حمد، ده ربنا أكرمني أنا مش معهم الناس دي، قتلوا استفادوا، قتل أو جماعة بينظر بمنظور دنيا، إنسان قتل إيه اللي حصل؟ مراته سابها وأولاده وخد فلوسه كمان خسرها هناك وانتهى الأمر. ما فيش يا جماعة النظرة الأخروية العميقة، زي بقول لكم عايزين تعرفوا قرار إنسان أو همة إنسان، ده بتلاقي كثير التفكير في الدار الآخرة، كثير التفكير اللي بيفكر كثير في الدار الآخرة بتلاقيه مختلف عن الناس التانية في كل حاجة، تمام. فده المنافق يقول لا، ده ربنا أنا، وبصوا يا جماعة بيستدل بالأسماء والصفات، أقول لكم ما لتعرفنهم في لحن القول، ولئن أصابكم فضل من الله، غنيمة بقى وفتح والمسلمين بقى انتصروا، لا يقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة، اللي هي بقى المحبة والصلة، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. ده انتوا جماعة حبايب على فكرة، انتوا نسيتوا ولا انتوا ازاي طلعتوا بس وسبتوني كده؟ يا نهار أبيض يا جماعة، سبحان الله. شوفوا يا جماعه القران عظيم جدا في الطرح، خليك فعلا تعرف نفسيات المنافقين ونفسيات الكفار ونفسيات المؤمنين والصحابه وغير ذلك. طيب نبدا بقى الاسئله. وضح معنى قوله تعالى ولو أنا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم. الايات، هذه الايه الكريمه في قوم من بني إسرائيل، العلماء قالوا دول افتخروا بأجدادهم الذين قيل اقتلوا أنفسكم فقتلوها، تمام. فربنا سبحانه وتعالى قال لهؤلاء المفتخرين بآبائهم، ده انتوا لو أمرتوا بقتل أنفسكم ما فعلتم، مش هتعملوا كده، ولو اقتصرتم على فعل ما أمركم الله به دون الأماني الباطلة اللي ربنا عز وجل أمركم به، لكان فعلكم لما توعظون به خيرا لكم وشد تثبيتا. لذلك العلماء قالوا لا ينبغي أن يتمنى الشخص من التكاليف شيئا زائدا، لأن في الغالب ده لا يعان الإنسان جماعة، لا يتمنى أن ربنا يزود عليه في التكاليف. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تتمنوا لقاء العدو، ليه يا جماعة؟ ده في عجب، أنت تقول بس إمتى بس أشوف العدو؟ ليه؟ ما انت اولا ازاي واثق بنفسك؟ ده اولا. ثانيا، طب ما تسال الله العفو والعافيه، ما تسال الله العفو والعافيه افضل، ليه تعرض نفسك للبلاء؟ تمام. والنبي عليه الصلاه والسلام في البخاري ومسلم قال يا عبد الرحمن بن سمره لا تسال الاماره فان اعطيتها عن مساله وكلت اليها وان اعطيتها عن غير مساله اعنت عليها. الانسان يا جماعه ضعيف، الانسان ضعيف، والميزان حساس اللي احنا بنتحسب بيه، فالإنسان لا يعجب بنفسه ولا ان هو بقى شايف اللي حواليه عاملين بقى يفخموا فيه فهو ينسى، لا ما تنساش، وانت عارف حقيقة نفسك كويس، وربنا عز وجل يعلم كل شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وفي آيات في القرآن كده كتيرة، إنسان يتمنى، طب تفضل، لا أنا مش عايز أعمل كده، طب إمتى بس ربنا يستعملني في الدين وأنا عايز أعمل كذا وعايز، طيب ماشي يلا بسم الله، معانا خمس ست مهمات، لا اصل مش مش مش مش مش عارف والله مش مشغول، والدعوه انا ان شاء الله هدعو في قيام الليل ان شاء الله، مش قادر. سبحان الله، الله عز وجل قال في سوره البقره الم ترى الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. شوف يا جماعه، وطبعا مرت معنا كيف تبنى الامم، درس كده تقريبا كان ساعه ونص، لو حد يا جماعه جيب ربطه هنا ممكن حد يسمعه تاني، قصه عظيمه جدا. هم اللي بداوا، قال هل عسيتم من كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا شوف يا جماعة شوف الرد، قال وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا، فين ربنا هنا؟ ما ذكروش ربنا ألا نقاتل في سبيل الله، يعني بتكلم أن ربنا يعني يوفقهم، نعم في سبيل الله موجودة، لكن ما قالوش ربنا يوفقنا ولا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. ويأتي معنا بعد قليل أظن إن شاء الله يكون في الدرس ده، ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله وأشد خشية. سبحان الله. فده جماعة معنى مهم جدا، الإنسان يعرف نفسه ويسأل الله سبحانه وتعالى دائما العفو والعافية. خلاص ابتلي بطاعة، ما جماعة دي بلاءات، دي كلنا أي حد فينا مبتلى بطاعة ومعصية، تمام، بسراء وبضراء بكله في اللي كله يعني. خلاص يسأل الله سبحانه وتعالى الثبات والتوفيق ويشوف أنا إزاي أعبد ربنا في المكان اللي أنا فيه كما يريد الله، يعني من عبد الله كما يريد الله أعطاه الله ما يريد هو العبد. لكن كثير منا جماعة بيعبد ربنا كما مين يريد، والله إن الله وإن الله كما يريد هو. أنا شايف إزاي أعبد ربنا في الزمن اللي أنا فيه ده، أنا شايف بص يا جماعة أنا شايف. طب يا حبيبي لا، بس انت لسه مش شايف، انت لسه كتكوت صغير بجد والله، لسه احنا في كيجي يدوبك. لا لا لا، انا شايف هعبد ربنا بالاعتزال، شايف هعبد ربنا يوم كله دعوة وهنسى نفسي، شايف هعبد ربنا بعلم فلاني يا حبيبي لسه. طب اسأل، لا لا لا لا مش هينفع. صاحبك بقى ياخد لك 5-6 سنين ويرجع تاني صفر، يا اما بقى يحبط فيبتعد، يا اما بقى يبدأ يجهد نفسه تاني يبدأ من الصفر. طب ما كنت سمعت الكلام الاول. يبقى دايما يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ولذلك العلماء قالوا، وده غير وارد مش حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده قول بعض السلف، من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. ثاني، من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. يعني سبحان الله، الإنسان اللي عنده علم بسيط وبيعمل بيه تلاقي ربنا بيفتح له معاني في القرآن ما شاء الله، وفي الصلاة خشوع ومعاني قلبية الله يبارك، تلاقي كده قلبه بيرفرف في السماء، لأنه ده بيعمل بما علم. طب لسه هيتعلم تاني، ربنا يكرمه وهيتعلم برضه، كما قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وهنا الآية، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. لكن المشكلة الإنسان يتعلم يقول لك طلع من الدرس كده، طب إيه العمل؟ إيه العمل من الدرس؟ كان درس جميل ما شاء الله واستفدت حلو، ربنا يبارك فيك وتؤجر بالنية. طب إيه الخطوات العملية تكتبها؟ النبي قال قيدوا العلم بالكتابة. إيه الخطوات العملية تاخدها بعد الدرس؟ هتبدأ تشوف الصدق عندك، الأخبار في منزلة الصدق مثلا في مدارج السالكين. ممكن بعضنا يا جماعة في حياته ما قرأش عن منزلة الصدق، ما تقوليش بقى ان هو بقى هيحقق منزلة الصدق من غير ما يقرأ، تقولي بس وارد، وارد صح بس ده نادر. ايوة يا جماعة، مفيش حد هيعرف لغة من باب الأخذ بالأسباب يعني، وهو ما درسهاش. طيب انت تقولي لو سمحت اتقي ربنا، اللهم اجعلنا متقين. ايوة ازاي؟ احنا تقول لي بس جاهد نفسك يا اخي، جاهد نفسك. حاضر شكرا، هجاهد نفسي ازاي؟ يعني ايه جاهد نفسي؟ طب اعمل ايه؟ طيب في كلمات يا جماعه يعني بيت مصطلحات عامه، اجاهد نفسي ازاي؟ طيب تقول لي خلي عندك يقين بالله. حلو، كلامك جميل جدا. ازاي خلي عندي يقين؟ ما لازم اتعلم يا جماعه اعمال القلوب اللي هي فرض على كل مسلم ومسلمة يتعلموها. طيب ولذلك نكمل الايات عشان بس الوقت. سؤال، هل أهل الإيمان يرون الأنبياء في الجنة؟ نعم، الله عز وجل قال هنا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. والله يا جماعة الإنسان سبحان الله يفكر كده في الجنة ويدخل كده مع ناس بيحبها الجنة، يا نهار أبيض، حاجة مهولة. إن في ناس كده سبحان الله ممكن إنسان يجتمع مثلا معاه مثلا كل 5-6-7-8 شهور مرة، فعلا تبقى أحلى أيام الدنيا. تمام. وفي طبعا ناس يعني كل ايام يعني عشان بس بتكلم عموما يعني. طب فكيف بقى ناس ما شفناش في حياتنا ابدا؟ تخيل الانبياء نجتمع مثلا معاهم، يا ترى الكلام هيكون ازاي؟ مثلا النساء برضو زوجات النبي عليه الصلاه والسلام والسيده اسيه ومريم، المجالس دي هتكون ازاي يا جماعه؟ فالانسان يقعد يفكر كده خلاص، يصبر على البلاء اللي في الدنيا ويحتسب ويجاهد ويصبر ويصابر ويرابط ويتقي الله سبحانه وتعالى. الحاجات دي بتدي بلا شك جرعة أمل عظيمة جدا. طيب، ولذلك الآية دي النبي عليه الصلاة والسلام تلاها عند موته في الصحيحين من حديث السيدة عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. وكان في شكواه الذي قبض فيه، هو النبي حديث كده تمام، إلا خير بين الدنيا والآخرة انتهى. قالت سيدة عائشة: وكان في شكواه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام الذي قبض فيه، أخذته بحة شديدة، فسمعته يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فعلمت أنه خير صلى الله عليه وسلم. شوفوا جماعة الآية دي شغل النبي عليه الصلاة والسلام، حتى هو فينا جماعة في الاحتضار سبحان الله. ولذلك القرطبي قال: وأجمع المسلمون على تسمية أبي بكر الصديق رضي الله عنه صديقا، على أبي بكر الصديق صديقا، يعني هو على رأسهم. ابن كثير رحمه الله، والله يا جماعة الأثر ده يعني لا أستطيع يعني يقول بس إيه اللي بيشعره كل ما يقرأه، وشوف حبهم للنبي عليه السلام وحبنا احنا للنبي. ابن كثير يقول: ذكر سبب نزول هذه الآية، قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد، حدثنا يعقوب القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير قال: جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محزون، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان ما لي أراك محزونا؟ قال: يا نبي الله، شيء فكرت فيه. قال: ما هو؟ شوف يا جماعة عبادة التفكر. قال: نحن نغدو عليك ونروح ننظر إلى وجهك ونجالسك، وغدا ترفع مع النبيين فلا نصل إليك. يا ده فضل يا جماعة يفكر بعد حتى ما يدخل الجنة النبي هيطلع فوق مع النبيين وهو مش هيصل للنبي. فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه شيئا، فأتاه جبريل بهذه الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليه فبشره. يا في بعض الروايات ابن كثير برضو بيذكرها، ممكن تراجعوا، عن عائشة قالت: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنك لأحب إلي من نفسي وأحب إلي من أهلي. طب مين يا جماعة يقدر يقول الكلمة دي؟ إنك لأحب إلي من نفسي وأحب إلي من أهلي وأحب إلي من ولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك. يعني بيقول: لما أكون في البيت ما أقدرش أقعد كده في البيت، أفتكرك يا رسول الله بجي لك تاني، مش هقدر أقعد في البيت. وإذا ذكرت موتي وموتك، وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإن دخلت الجنة خشيت ألا أراك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت عليه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يا سلام، أشوف يا جماعة المعاني دي هي دي حقيقة الدين، يكون في معاني قلبية دايما تحرك الإنسان، دايما الإنسان مشغول بدينه عمال يفكر تمام، ويريت يبعد أي حاجة شغلة عن المعاني دي، لأن طبعا في معاني بتفصل الإنسان. خلاص هموم بقى او غير ذلك، الانسان ياخد اي قرارات عشان دايما يا جماعه يعيش في جنه في الدنيا، ان في الدنيا جنه من لم يدخلها لم يدخل جنه الاخره، هي بقى معرفه الله ولذه العباده والانس بالله والشوق للقائه وهكذا. طيب السؤال، لماذا اطلق على الشهيد شهيد؟ في خمس اقوال ابن الجوزي رحمه الله ذكرها في زاد المسير في علم التفسير، قال في تسميته بالشهيد خمسة أقوال. أحدها، وبصوا يا جماعة الشهيد ده، يعني قبل ما أقول الكلام من الجوزي، إنسان يا جماعة شاهد حتى بالمعنى، شاهد بقلبه ما لا يزهد فيه، يعني هو كأنه مش مشاهد الجنة والحور العين والنار، وهو عايز يدخل الجنة يا جماعة، ربنا خلقه عشان يدخل الجنة، فهو شاهد ده، فبيعمل يا جماعة بيضحي بكل ما يملك. يعني يا جماعة أكتر حاجة بنحبها نفسنا، ما في يعني نفسك والأولاد يا سيدي كله ده من إنسان ضحى بيه خلاص شهيد. سبحان الله، المشكلة إن كثير منا الآن أحيانا بيعمل عبادات ويظن إن أنا عملت اللي عليا وأحسن من غيري، ده سريعا ما يترك هذا العمل، خلاص كده بدأ يعجب بعمله وينسى فضل الله عز وجل عليه ويقابل نفسه بالأقل منه، يقول ده خلاص النهاردة إيه ده، يعني ثلاث دروس مثلا أو دورة أو كتاب قرأته كامل كفاية، هو ما يقولش كده بس هو لسان حاله كده. فسبحان الله، فالمعنى الأول من الخمسة ابن الجوزي رحمه الله يقول لأن الله تعالى وملائكته شهدوا له بالجنة قاله ثعلب، والثاني لأن ملائكة الرحمة تشهده، ثلاثة لسقوطه بالأرض، والأرض هي الشاهدة، ذكر القولين ابن فارس اللغوي، يعني الأرض ستشهد، الرابع لقيامه بشهادة الحق في أمر الله حتى قتل قاله أبو سليمان الدمشقي، لقيامه بشهادة الحق في أمر الله حتى قتل. الخامس لأنه يشهد ما أعد الله له من الكرامة بالقتل قاله شيخنا علي بن عبيد الله، لأنه يشهد ما أعد الله له من الكرامة بالقتل. سبحان الله يا جماعة، عبد الله بن عبيد بن سلول مات، وسيدنا حمزة مات، وسيدنا مصعب مات، دول شهداء وهذا في جهنم. عايز أقول إن كله هيموت، وفعلا السعيد من يفعل لما بعد الموت، هي دي العبرة، الإنسان يفعل لما بعد الموت. والله يا جماعة ما حدش هينزل معنا القبر إلا الكفن والعمل بس، يعني أنا عارف المعلومة دي معروفة بس مش عايزين ننساها. الناس مع الضغط المجتمع بيقعد بقى يفكر في حاجات كتيرة، طب يا ترى دي هترضي فلان، وده ترى بيقول ولا يهمك أصلا فلان، ليه مشغول بفلان، ليه دايما حاضر في تفكيرك الناس بس، عايزين نعرف يعني ليه هيدخلوك الجنة ولا النار، والله ولا دي بس خلاص انت اعمل اللي يرضي ربنا بس كده. وعلى فكرة اللي بيعمل عشان يرضي ربنا هو بيعمل حاجة عشان يرضي ربنا، فربنا سبحانه وتعالى بيرضيه في الدنيا وفي الآخرة خلاص بقى، وبيشغله عن الناس، لكن الناس بقى يقعد الناس ويا ترى واهلي ويعملوا كذا والناس واصحابي بيقولوا عليا كذا، خلاص ده السنة يا جماعة معلومة هيجن يا جماعة، انت هترضي مين ولا مين؟ طب انت هترضيهم مش هترضينا، هترضيهم مش هترضيهم، مش هترضي التاني، طب وبعدين؟ فسبحان الله، فمحتاجين يا جماعه يعني نوجه البوصله اللي احنا بنسميها بوصله بالمصري، يعني خلاص لرضا ربنا سبحانه وتعالى بس، انت كده كسبت كل حاجه. يا ابن ادم اطلبني تجدني، فان وجدتني وجدت كل شيء، وان فتني فت كل شيء، وانا اقرب اليك من كل شيء، كما في الاثر القدسي عفوا الاسرائيلي في الاسرائيليات. سؤال، اذكر بعض ما يقرب من النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. سؤال مهم جدا، ان شاء الله هنختم بعد قليل. ايه يا جماعة اللي يقرب من النبي عليه وسلم في الآخرة؟ رقم واحد، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع امتثال ما امر واجتناب ما نهى عنه وزجر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام المرء مع من احب. يلا انت المفروض كده بتكتب الان، كم نسبة محبتي للنبي صلى الله عليه وسلم؟ تبدأ بقى تقول طب يا ترى قرأت كم كتاب سيرة، بصلي عليه كم مرة، بدعو إلى ما دعا إليه النبي عليه السلام إزاي، السمت بتاعي إزاي، هل النبي لو رأى سمتي هذا يفرح بي أم يحزن، قلبي النبي عليه السلام لو عرض قلبي على النبي عليه السلام النبي ماذا يحب فيه وماذا يبغضه، تبدأ بقى تحسن نفسك. يبقى هذا جماعة مش سهلة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قلنا إن السلف قالوا دي آية المحنة، مش أحد كده يا جماعة الصوفية بيقولوا بنحب النبي وبعض الشيعة وبعض كلنا بنحب النبي باللسان، لكن تيجي بقى العمل يبان. الحاجة الثانية، بعض ما يقرب من النبي عليه الصلاة والسلام في الآخرة كثرة السجود، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام للصحابي الذي سأله المرافقة في الجنة، قال أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. تبدأ يا جماعة تقول لنفسك طب أخبار بقى كثرة السجود، يعني كثرة الصلاة والإطالة برضو في السجود، إيه الأخبار يا جماعة؟ محتاجين نذوق طعم السجود. انت عارف انه دول سبحان رب العالمين ثلاث مرات وتفكر في الواتس والتليجرام وفلانة اللي عملت بلوك وعمل كده، بتكون صليت، ادي الصلاة بتاعتك انت كده. طب هتستمتع انت بالصلاة؟ يعني انت مش ملاحظ السؤال ده جارح شوية؟ يعني تحط امتى خطة انك تطيل في الصلاة وتستمتع فعلا بالصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة، ارحنا يا بلال اقم الصلاة ارحنا بها يا بلال. طيب الحاجة الثالثة طبعا طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم للآية هنا معنا، ومن يطع الله والرسول. وده يا جماعة خليك طبعا تدرس التفسير القرآن آية آية صح. وجماعة لازم التفسير إن سبحان الله بيودك ويجيبك ومواضيع وحاجات ما شاء الله وقلبية وأسماء وصفات وتوحيد وذم المنافقين والشرك والواقع والأسرة واليهود، يعني حاجة ما شاء الله. والله يا جماعة نعمة إن ربنا سبحانه وتعالى يجتبيك ويختارك أنك تتعلم تفسير كلامه سبحانه وتعالى، ده من أجل النعم. فتسأل الله سبحانه وتعالى يثبتك على هذه النعمة، وإن ربنا عز وجل يرزقك العمل بالعلم. يبقى طاعة الله والرسول كذلك في الأحاديث، بعضنا ممكن غالبنا أنهى الأربعين النووية ممتاز والله جميل، الشمائل طيب، رياض الصالحين ها، الأخبار يعني ها، البخاري مختصر البخاري طيب، طب مختصر مسلم، عايزين طب ندخل في حاجة اسمها سنن أبي داود، ما دي فيها حديث رسول الله انت بتحبه، سنن النسائي، الترمذي، ابن ماجة، الموطأ، الدارمي، المسند، صحيح الترغيب والترهيب، يعني الحديث يعني غير كده المعروفة. طب وبعدين طيب، يعني انت حاصر نفسك في حتة معينة، في وقت بتضيعه، في وقت بتضيعه انت عارف كده كويس، في وقت بتضيعيه، طب الوقت ده ما نصرفه في حتة تانية. سبحان الله، روحنا يا جماعة عطشانة، عطشانة وحش. الوحش اللي عندنا دي غالبها ان مفيش وحش، فإنسان في وحشة ترى يعمل ايه؟ طب يقعد بقى يقلب واتس ويطلع وينزل، يطلع وينزل، سكرول على الفيسبوك. ليه حبيبي تعمل سكرول ليه يعني؟ طب الورد بتاعك تمام؟ لا والله مقصر. طب خلصت البخاري النهاردة وردك اصلا ما فتحتوش اصلا، طب ليه حبيبي عمال تعمل سكرول كده وتقلب؟ عيب يا حبيبي. طب يعني وقتك وعمرك ودينك واخرتك وقلبك، الحاجات دي بتؤثر في القلب. يقولك والله ما اعرفش، لا انت تعرف انك عندك غفله، هو ده الحل. فالحل تبدا تتعلق بالقران تفسيرا وكل يعني سماعا وتدبرا وعملا وتعلما وتعليما، ومثل سنه النبي عليه الصلاه والسلام انها وحي كده بقى، هتلاقي نفسك بقى حريص جدا على الوقت. طيب اربعه، حسن الخلق، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. يعني في زمن قل فيه حسن الخلق خليك أنت حسن الخلق تمام، حسن الخلق مع ربنا ده رقم واحد، حسن الخلق بقى مع الوالدين والبيت والأسرة والأصحاب وكل المسلمين وحتى غير المسلمين، يبقى عندك حسن خلق تمام. طيب فضل الله شرحين كتاب روضة العقلاء ونسخة الفضلاء، كتاب كامل في حسن الخلق، بيتكلم على الطرفين عليا وعن ناس. يعني علي يعني انا بتعامل مع مين؟ مع ناس. طب انا ازاي احسن خلقي انا، وازاي اتعامل مع الناس اللي عندها مشاكل في الخلق؟ نسمع بقى الكتاب. طيب لماذا يحضر المنافقون الحروب إذا حضروا ولماذا يتخلفون؟ الجواب: المنافقون يحضروا إن حضروا أصلا طلبا للغنيمة، تمام، وتسترا أيضا عن أعين المؤمنين، عشان ما يتكلموش عليهم، هم جماعة مشغولين بالمؤمنين، لا المؤمنين مشغولين بربنا، هو ده اللي احنا بنقوله. لكن أما تخلفهم فللجبن الذي في قلوبهم وللشك والارتياب. طيب سؤال: من هم الذين يبطئون؟ هم أهل النفاق، أهل النفاق. طيب تعال بقى ابن جزي، يلا التفسير معنا ونختم إن شاء الله. يا ريت يا جماعة تطلع الكتاب، بسم الله. قال: إن الله يأمركم، الآية قيل هي خطاب للولاة، وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم حين أخذ مفاتيح الكعبة من عثمان ابن طلحة، ولفظها عام وكذلك حكمها، يعني عامة وكذلك أحكامها عامة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وأولي الأمر هم الولاة، وقيل العلماء، ونزلت في عبد الله بن حذافة بعثه رسول الله في سرية، فردوه إلى الله والرسول. الرد إلى الله هو النظر في كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو سؤاله في حياته والنظر في سنته بعد وفاته. وفعلا يا جماعة يعني والله، طب إحنا مما يؤسفني أقول كده، يلا كل واحد يعمل مثلا فينا عصف ذهني، نعرف كم حد مثلا أنهى البخاري أنهى الكتب الستة، يعني نعرف كم حد بس قراءة فقط. طبعا معلش النتيجة تبقى صعبة شوية، مش عايز أقول كارثة، فضلا إن هو يكون أنهاهم شو بالشرح. ها طب إحنا جماعة نفسنا يعني هنا كام مثلا من الكتب الستة قراءة فقط، مش طمع، وإن كان طمع ده خير. طب يا جماعة طب إيه الخطة؟ ماشي معنا والله أنت ما تجلد فينا، مش جلد والله بس محاسبة. طب إيه الخطة؟ الله المستعان. قال: فردوه إلى الله والرسول. يبقى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم سؤاله في حياته، والنظر في سنته بعد وفاته. إن كنتم، يحتمل أن يكون هذا الشرط رجعا إلى قوله فردوه، أو إلى قوله أطيعوا، والأول أظهر لأنه أقرب إليه، يعني فردوه إن كنتم. وأحسن تأويلا أي مآلا وعقبة، وقيل أحسن نظرا منكم. الذين يزعمون، الآية نزلت في المنافقين، وقيل في منافق ويهودي، كان بينهما خصومة فتحاكم إلى كعب بن الأشرف اليهودي، وقيل إلى كاهن. رأيت المنافقين وضع الظاهر موضع المضمر ليدمهم بالنفاق، ودل ذلك على أن الآية المتقدمة نزلت في المنافقين. يا جماعة المنافقين لا يحبون شرع الله سبحانه وتعالى، ودائما يقولوا بقى الأحكام الرجعية والعصور الوسطى، وعايزين تقيموا بقى فينا الحدود والكلام ده، فدي سيما نفاق أهل كل زمان، يعني اللي هم منافقين أهل كل زمان. فكيف إذا أصابتهم مصيبة؟ الآية كيف، أي كيف يكون حالهم إذا عاقبهم الله بذنوبهم ثم جاءوك؟ يحتمل أن يكون هذا معطوفا على ما قبله، أو يكون معطوفا على قوله يصدون، ويكون قوله فكيف إذا أصابتهم اعتراضا، يعني جملة اعتراضية. فأعرض عنهم، أي عن معاقبتهم، وليس المراد بالإعراض القطيعة لقوله وعظهم. حتى جماعة ده برضو في الدعوة، في ناس كده بتعرض عنهم وبتعظهم وبتقول في أنفسهم قولا بليغا وبتمشي خلاص. إذا جماعة في ناس تبقى داخل كده دعوة لله بنفسية المتنشن كده، إنسان متنشن، لازم هخليه يعمل الليفل معين أنا عايز أوصل معاه فيه، له مش خلاص هو مش هيكون طالب علم مثلا، طب هنعمل إيه؟ طيب مش هندعو لله؟ خلاص هو هيصلي وتمام وبيت مسلم ملتزم كده خلاص جميل. بس في واحد آخر لا، هو يسمع مسلسلات وأغاني لكن بيصلي وهيبطل السجاير بس، أحسن مفيش، أحسن من مفيش طبعا، هنعمل إيه طيب؟ لكن في واحد يقول لك لا هفضل وراه، تمام افضل وراه، بس خلاص انت حصرت كل الدنيا بقى في شخص معين، وبعدين يقول لك انا خلاص مش هدعو على الله. الناس هو ده بس اللي هو تعبك، خلاص كده عممت بقى كل الناس فينا. اعرض عنه، لا تقاطعه، تمام،

وقيل يبطئ يتخلف عن الغزو ويتثاقل، يعني نعوذ بالله عن الأسوأ إن هو يتخلف عن الغزو ويقول للتاني تعالى معي ما تروحش الغزو، تمام؟ نعوذ بالله. فإن أصابتكم مصيبة، يا جماعة في المعنى احنا قلنا ده إنما حد مثلا يكون بيعمل خير تنصحه، تنصحه، ده مش تصبيط. يعني مثلا حد يقول لك في مرة وقت بتسأل تقول تقريبا دخلت 6 أكاديميات تقريبا أو 5 عشان مش عارفة بأي حسن أدخل الجنة، قلت لها تمام بس أنت كده مش هتعمل أي حسن أصلا، إن هتركزي في ده كل أكاديمية مثلا 5-6 كتب، طب 25 كتاب، يا نهار أبيض، طب القرآن، طب الشغل أو الكلية أو الأولاد، طب الدنيا، طب التفاصيل، طب إيه، طيب يعني ده صعب. فده ما يكونش مصد عن سبيل الله، ده يكون باب النصيحة، تمام؟ لكن المذموم إن حد بيعمل طاوله، يا عم أنت إيه بتعمله ده؟ يعني مثلا واحد مثلا بيعمل عمل خيري خلاص، مساعدة بقى فقراء ومساكين وكذا، طب أنا مثلا مش مفتوح لي في الباب ده، ما ليش أقوله لا أنت تسيب الشغل، لا حاسه صراحة ده مش، يا عمي ليه بس، احنا كلنا بنكمل بعض، كلنا بنكمل بعض، خلاص أنا مش مفتوح لي في حاجة، أنت مش مفتوح لك في حاجة، مش مفتوح لفلانة في حاجة، خلاص كل واحد فينا على صغر، لا أزهد غيري من صغره طالما هو على خير، ربنا يكرمه يا رب. بالعكس يا جماعة، والله من علامات القلب السليم إنه الإنسان يفرح لكثرة أهل السنة والجماعة والحسنات والخير. يعني واحد كفاني الأمر ده الحمد لله رب العالمين، سما يقعدش بقى نفس وازاي وهو عشان مش معايا بقى في جماعتي او عشان بس مختلف معايا في وجهة نظر. ايوه مختلف معاك انت مش مع الدين، ايه وانت ايه يعني محترم لحضرتك يعني او محترم لي انا، يعني ايه المشكله مختلف معايا، بس الحمد لله ربنا نفع بيه وناس بتنتفع الحمد لله رب العالمين، ربنا يعينه، ده يعينه في صلاتي. فانت يعني المعنى ده مهم جدا يصل ليكم. فإن أصابتكم مصيبة أي قتل وهزيمة، والمعنى أن المنافق تسره غيبته عن المؤمنين إذا هزموا، وشهيدا معنا حاضرا معهم. وإن أصابكم فضل أي نصر وغنيمة، والمعنى أن المنافق يندم على ترك الغزو معهم إذا غنموا فيتمنى أن يكون معهم، كأن لم يكن بينكم وبينهم مودة، جملة اعتراض بين القول ومعمولة، فلا يجوز الوقف عليها، وهذه المودة في ظاهر المنافق لا في اعتقاده، يعني هو بيتودد في الظاهر لكن في اعتقاده هو مش مسلم أصلا. طيب، فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، آية 73. إن شاء الله نستكمل في درس الفجر، أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.